رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إلى التفسير. وصلنا إلى قوله تعالى في الحوار الذي دار بين فرعون وبين موسى عليه السلام حيث قال قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بعدما بين له مظاهر ربوبية الله جل في علاه وأن الله على كل شيء قدير قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عندما قال له أولو جئتك بشيء مبين أي بأمر ظاهر تراه وتعلم أنه الحق وتعلم أنه من الله جل في علاه وأنه آية لك ولغيرك أفإذا رأيت ذلك يعني فإن رأيت ذلك عندما قال له قال إن لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين بعدما بين له المظاهر الربوبية وبين له حقائق الأمر أن الله خالق وفاطر السماوات والأرض فقال له لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين هنا في قوله لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين فقال له لو أتيتك بآية تراها عيانا وهذه الآية تكون لك طريقا إلى الإيمان بالله جل في علاه وإلى الخضوع له بدون التكبر والتجبر فقال أرأيت إن رأيت هذه الآية أكنت أيضا يعني تفعل معي ما قلت لأنه عول على أن الفطر السليمة فيها الإنصاف وفيها القبول الحق وعدم رده ومع ذلك فإنه قال له ائتني به أراه لم يجبه إجابة صريحة وهو عول تعويله كان على هذا الأمر تعويله كان على أنه النفوس تقبل الحق ولا ترده وأنه ليس من الإنصاف أن يرى الحق فيرده قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون نعم فهنا قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عيانا أمامه وقد علم أنها الحق لكنه كما قلنا الطغيان والتكبر حمله على التشويش حمله على التشويش وحمله على الشدة واللأواء على موسى عليه السلام وأراد أن يزيف وأن يقلب الأمر الحق باطلا وهذا حال كل طاغي أنه يقلب الحق باطلا ليؤثر على مدهوش العقول وأيضا ليؤثر على الأغرار الأغمار وقد كان له ما أراد عندما قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم لمجنون وأيضا عندما قال أن هذا ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أمامه عيانا كما رآها موسى عليه السلام. قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذه أيضا آية أخرى من الآيات التي قد منحها الله لموسى عليه السلام أمامه دون التأثير على العيون. نعم. قال المرئ حوله إن هذا لسحر. أسرع في ذلك، أسرع كذبا وزورا لتزييف الموقف وأيضا لتشتيت الأذهان وعدم التحقيق في ما عند الإمام، ما عند النبي موسى عليه السلام من الحقائق التي رزقه الله إياها آيات معجزات باهرات. قال للمرئ حوله إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هنا أنا أريد منكم لما ركز فرعون هنا في قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، يعني ما بغيته في هذا؟ تخويفا لهم كي يستميل قلوبهم. نعم هو أراد أن يبين، يعني هنا الوتر المهم في هذا الباب والتحريض. نعم هذا صحيح، هو أراد أن يبين لهم أن هذا الرجل في طعامكم وشرابكم أنه سيكون سببا في إخراجكم من بلادكم وأيضا في طعامكم وشرابكم، ويضيق عليكم بسبب هذا السحر لأنه سينطلع عليكم فتتبعونه فتخسرون كل شيء. لذلك قال لهم إن هذا، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وهذا أيضا عجب عجاب. لما عجب عجاب؟ لأن الله جل في علاه سبحانه جره بجهله إلى الحج عليه، جره بجهله إلى الحج عليه، لأنه لما يتصرف بهذا الجهل لما تصرف بهذا الجهل فالحج عليه تكون سهلة يسيرة، فالله جره إلى ذلك، فالله جل في علاه جره إلى ذلك لأن يظهر بجهله وأن يقول أن هذا سحر حتى يجتمع الناس جميعا فيعلمون أنها حقيقة وهو يعلم أنها حقيقة وأنها ليست بسحر، فيكون الأمر يعني عليه ليس له. وكم من لطف الله جل في علاه أنه أخفى الأشياء في أضدادها. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هنا أخافهم وهيج مشاعرهم للعداء لموسى عليه السلام وعدم الانصات له وعدم الاستماع له، وهو في داخلة نفسه يعلم أنه الحق، ومن حوله يعلمون أن الحق مع موسى ويعلمون أن للحق سطوة وقوة تؤثر في الآخرين. نعم. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حشرين، وهذا هذه النصيحة التي جاءت من الملأ حوله كانت الطمة الكبرى عليهم، وكان الله جل وعلا قد جرهم جرا إلى إظهار الحقيقة. وكم من جاهل بتصرفه يعني يجني على نفسه، وهي ليست جناية، هو الذي جنى عليه وطغيانه وتكبره وعدم قبوله للحق. قال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حشرين يأتوك بكل سحار عليم. وكان الأمر كما قلت بتقدير الله جل في علاه لإظهار الحق، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ومن أعظم الأسباب أن يكون المقترح من قومه من الذين هم حوله من الذين يكونون معه. قال قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوفوا انظر هنا إلى الزيف وإلى وإلى ولا وإلى إدمار الشر وإدمار عدم الطوعية لله جل في علاه ورسوله، عندما قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هنا ما في هذه الآية نرى فيها كثير من يعني الواقع الذي نعيشه، وأيضا فيه ما فيه من الزيف والتزييف، وفيه ما فيه من المكر، عندما قالوا قال وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما تفهمون من هذا الباب في أن قدر الله لابد أن ينفذ، وأن هؤلاء القوم لا يستحقون الخير بحال من الأحوال، ما ترون فيها؟ عندما غلب موسى لم يتبعوه، عندما أمر الصحابة لم يتبعوه، أيضا فهم يتبعون صاحب السلطة فقط. نعم، هو كلام جيد جدا، بس نحن نقول أصالة هم أضمروا شيئا، زاغوا بقلوبهم فأزاغ الله قلوبهم. نعم، لا، هو الحق أنه يقال افهموا، هو الله تعالى جرهم إلى إقامة الحج عليهم، هم ما أرادوا، هم أضمروا الجحود ورد موسى عليه السلام ورد آيات موسى رد آيات الله جل وعلا، هذا الذي أضمروه، هم أضمروا ذلك، والله يعلم منهم بهذا، ولذلك حتى ما أضمروه كان ظاهرا في كلامهم أنهم قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني في الحالتين يعني الأمر في هذا الباب ظاهر جدا أنهم أضمروا شيئا، وكان الإضمار فيه ما فيه من إظهار أنهم جحدوا بآيات موسى عليه السلام، وأنهم ما يريدون إلا الكفر لمن معهم. هذا ما قصدت. نعم هذا جيد. يبقى إذن هذا هو. أضمروه يحاسبون عليه وسبحان ربي العظيم له في ذلك حكم وله في عباده شؤون. قال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وكان هذا يوم الزينة ويوم السبت. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين. فلما جاء السحرة قال لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء الصحابة قالوا لفرعون إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا بيع الدين. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره نعوذ بالله من الخزلان. فهذا هم طلبوا الدنيا لكنهم لما علم الله من قلوبهم الصدق وإرادة الحق وفقهم لذلك توفيقا جديدا. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. ولذلك كان العلماء يحذرون من القرب من السلطان. لذلك عمر الخطاب قال إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. وإذا رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. نعوذ بالله من ذلك. وهذا الذي جرهم أنهم دعوا هذا الدعاء المقيت. نعم. فلما جاء الصحابة قالوا لفرعون إن لنا أجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنا نحن الغالبون. نعوذ بالله. عولوا الأمر على عزة فرعون وفرعون لا عزة له بحال من الأحوال. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن العزة لله جميعا سبحانه جل في علاه. لكن من أعمى الله بصيرته فلن تجد له سبيلا. وكما قلت هذا ليس ظلما لهم بل هم كذلك. يعني لما كانوا هم كذلك فإن الله جل وعلا عاقبهم بما أضمروا في أنفسهم. وإن الله لا يظلم الناس شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وخدر. قال وكما قلت بأن الله جرهم لإقامة الحج عليهم، وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، عندما قالوا نرجعك حتى يأتي الصحراء، وكان اليوم يوم الزينة ويوم السبت، وقالوا لعنا نتبع الصحراء إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء الصحراء قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فهم طلبوا الأجر، طلبوا الدنيا، وهؤلاء يعني كان في بادئ الأمر أنهم باعوا الآخرة بالدنيا، وهذه أبخس الصفقات، لكنهم لما تبين لهم الحق انقادوا وانصاعوا. وهكذا من علم الله من قلبه أنه يكون صادقا في طلب الحق وأنه يريد الحق، فإنه يسعى سعيا حثيثا بإقامة الحق وأيضا للوصول إليه، فيوصله الله جل في علاه بعد اختبارات لبيان صدقه وصدق نواياه. وهذا الذي حدث مع سلمان وغير سلمان الذين يطلبون الحق، وصهيب أيضا على ما تعرض له، لأنه ما يريد إلا الله جل في علاه. قال نعم أنكم لمن إذن لمن المقربين، وقلت بأن هذا دلالة على ما قاله علماؤنا يعني أنه لابد من أن ينحي المرء نفسه بعيدا عن السلطان، لأنه لا يخشى على نفسه من الفتنة، وإن وقع في الفتنة يعني لا يوقظه منها ولا ينجو منها إلا إذا أراد الله توفيقه لذلك. والمسألة شديدة، والفتنة تعصف وتصطك، والفتن تأتي تطرى، فنسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أطم من أطم المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الفتن حولكم فمواقع القطر، طبعا كثرة وعموما، وهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا، كلما أتت فتنة قال الرجل هذه مهلكتي حتى ينجو منها، فتأتي التي بعدها أشق وأصعب، فأقول هذه مهلكتي يعني حتى ينقذ الله جل وعلا منها، لكن ظلمات الفتن يبددها العلم والبصير. نسأل الله أن يغفر لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق. نقف عند هذه الآيات. مدار نجاة المرء وهلاكه، مدار نجاة المرء وهلاكه على قلبه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. خطورة القرب من السلطان، خطورة القرب من السلطان. كان لا زكاة ولا كلها دم ولا سائل. هذه ضارة يا شيخ خالد، هي ضارة كالحيات والعقارب، فهي من قبيلتها، فهي لا تجوز من هذا الباب لأنها ضارة بجسد الإنسان. ما حب السؤال الثاني خطورة الخبز. نعم. ما حكم كلام الآخرين في أخلاقهم هذا ولا أو هذا أولا؟ ثانيا ما حكم من يخبر شخص أن هناك من قال عنه شيء يمس خلقه ونفسه؟ هذا ما يصح عن الخبر. أولا كلام الآخرين في أخلاقهم ما يجوز. ماشي. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، والمسلمون جميعا والمؤمنون جميعا إخوة، فلا يجوز التعدي على أخلاق أحد. قيمة الإنسان خلقه، فالحق أنه لا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم في خلقه ولا في دينه بلا بينة، وأيضا لا يجوز له أن يستمع لأحد أن يتكلم في أرض أحد دون أن يذب عنه، إما أن يذب عنه وإما أن يسكت فلا يستمع، يعني يسكت من يتكلم، لأن من يتكلم ينوم، والنميمة من الكبائر، والوقوع في أعراض الناس ليس بالهين. هي المسألة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في النهاية لابد أن يقال بأن الأخوة في الله تذيب كل عراقيل العقيدة توضع أمامها وخيوط الشيطان الذي يقوض أركانها، ولأن هذا مطلب رئيس لإبليس، وهو زرع الإحن والعذابات بين أهل الإيمان.